إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقفنا مع حضراتكم في الجمعة الماضية عند صبر النبي صلى الله عليه وسلم، صبره المقسم على ثلاثة أنواع: صبره على الطاعات، وصبره على المعاصي، وصبره على المصائب. ولهذه الأمة به أسوة. واليوم نتكلم لحضراتكم عن الطريق الموصلة إلى الصبر. يقول علماؤنا رحمه الله: إن الصبر عن المعاصي أعظم وأكثر أجراً عند الله من الصبر على المصائب. وليس معنى هذا الكلام تهوين الصبر على المصائب، ولكن الصبر عن المعاصي أكبر أجراً عند الله من الصبر على المصائب، والكل مطلوبة. ولهذا يفرقون بين صبر سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام وبين صبر سيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام، فيقولون: صبر يوسف عليه الصلاة والسلام عن المعصية أعظم وهو أكثر مشقة على صاحبه من صبر أيوب على المصائب. فكيف يكون الصبر عن المعصية؟ كيف يكون هذا؟ المسألة نابعة من شيئين: من القلوب ومن النفوس. وأكبر معركة في الوجود يشهدها الإنسان هي معركة النفس. ولهذا أقسم الله على معركة النفس بأحد عشر قسما، وعقب الأحد عشر بحرف التحقيق قد، وذلك في سورة الشمس: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. للذي يسأل عن الطريق إلى الصبر، إنه يبدأ من مكافحة المعاصي، سد الطرق التي توصل إلى المعاصي. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. لا تقول هذا قليل، هذا ما بيشي، هذا يلا بعد راح نستغفر الله سبحانه وتعالى، إن الحسنات يذهبن السيئات. لا لا، رأيت الذنوب تميت القلوب ويورث الذل إدمانها وترك الذنوب حياة القلوب مهما كانت صغيرة. وخير لنفسك عصيانها وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. إذا المسألة تبدأ من صغائر الذنوب، هذه هي التي تحدد المصير حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أبيض كالصفا مجردا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مربادا كالكوز مجخيا لو صبت عليه بحار الدنيا ما دخل فيه شيء إلا ما أشرب من هواء. غلاص، أقلب الغلاص وصب عليه بحار الدنيا ما يدخل فيه شيء، هذا مثل القلوب. ولهذا الله سبحانه وتعالى ضرب لنا مثلا لقلبين في سورة التوبة، قال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. لماذا؟ هذا القلب تشرب الطاعات وصل إلى مرحلة التسليم المطلق لأمر الله تعالى. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. لماذا؟ أنت اسأل نفسك، الآيات لا تزيد الإنسان رجس، الآيات طاهرة، الآيات لو نزلت على جبل نزعزعته، فكيف تزيد الإنسان رجسا؟ كيف؟ ماذا؟ أن القلب قد تحول إلى رجس إلى درجة أن الآيات التي هي أطهر ما في الوجود إذا جاءت عليه زادته رجسا. ولهذا الطريق الموصلة إلى الصبر هي سد المعاصي، سد الطريق إلى المعاصي التي تدخل إلى القلب. ولهذا يقول علماؤنا عبارة جميلة هي التخلية قبل التحلية، يعني ما ممكن تتحلى بالصبر إذا كان القلب مشربا بالمعاصي، لا بد من سد الطرق، النظر، السمع، اللسان، اليدان، القدمان، هذه كلها تسد طرقها إلى المعاصي حتى فيما بعد تدخل الطاعات إلى القلب. وعندها إذا جاءتك الآيات ستزيدك نوراً على نور، وبدون الصبر فلا إيمان هنالك. والصبر من الإيمان كمنزلة الرأس من الجسد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله، وبعد، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رافع لواء المجد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. الصبر على أذى المسلمين حقيقة أثبت التاريخ وأثبتت الأيام أنه ما أوذي الإسلام أذى كالأذى الذي يؤتى من أصحابه. إحنا ما يضرون الكافرين أبدا، لماذا؟ هذه سنة كونية، منذ أن خلق آدم وإبليس والحرب دائرة بين الخير والشر. ولكن عندما يأتينا الأذى من إخواننا من المسلمين، هذه هي قاصمة الظهر. كان على المسلمين أن يفكروا بهذا الحديث، يعني أنت عندما تتكلم على إسلامك، تتكلم على جامع أو على خطيب، أنا أضرب لك المثال الآتي: لو رأيت إنسانا يمسك بسكين ويقص يده أو يقص رجله، ماذا تحكم على هذا الإنسان؟ هذا إنسان صاحي؟ هذا إنسان عنده عقل فضلا عن أن يكون عنده دين؟ كذلك شبه النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون هم يدك، هم جزء منك، عندما تتكلم عنهم فأنت تقطع يدك أو تقطع قدمك أو ربما تقطع رأسك. ما لأجل مسألة دنيوية أنا أسب الإسلام وأسب الدين وأسب الخطيب أسب المسجد؟ يعني عندما يعني يقصر بجانبي مثلا في قضية دنيوية أسب الإسلام وأسب الخطيب وأسب الدين، رأيي ما اقتنع به آني. لحد الآن كل الذين تكلموا عن قضية الإسلام والسياسة، أنا ما شفت واحد انتقد حزب شيوعي أبدا، ما شفت واحد انتقد حزب علماني. وذاك واحد يمكن يعني يشوفني ورا الخطبة يقول لي لا أنت غلطان، تراني انتقدت حزب علماني أو شيوعي. لحد الآن الكل ينتقد المسلمين لأنهم دخلوا تحت حزب جماعة إسلامية. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتقد بالعمل السياسي، حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها العمل السياسي. النبي صلى الله عليه وسلم عندما احتمى عند المطعم ابن عدي وهو كافر، هاي سياسة لو مو سياسة؟ النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل أصحابه إلى النجاشي وكان مشركا، هذه سياسة لو مو سياسة؟ هذه كلها أعمال سياسية. النبي صلى الله عليه وسلم عندما يتتبع الأسباب وعندما يخرج من قوة باب بيته ويهاجر مستخفيا، هذه سياسة لو مو سياسة؟ حياة النبي صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم مع الصحابة، التنظيم السري للصحابة، هذه سياسة لو مو سياسة؟ والمسألة أبعد ما تكون خلاف فقهي، أنت إذا رأيت غير ذلك تحذر إخوانك. كان عليك أن تتبع قاعدة قرآنية في كتاب الله تعالى. عندما تسمع إشاعة عن جماعة إسلامية، عن مسلمين، عن مسجد، القاعدة القرآنية: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. مو تروح تقصر من إخوانك وتترك أعدائك. ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. الصحابي الجليل خالد بن زيد أبو أيوب عندما سمع عن حادثة الإفك قال لزوجه: ما ترين في عائشة وهذه الأقوال التي تقال عنها في حادثة الإفك؟ قالت: والله ما علمت عنها إلا خيرا. قال: فهي إذن خير منك. قال: لو كنت بمكان عائشة ماذا ستفعلين؟ قالت: أصبر. قال: إذن هي خير منك. فسألته هي: وماذا لو كنت بمكان صفوان بن معطل ماذا كنت ستفعل؟ قال: أصبر. قالت: فصفوان خير منك. فنزل قوله تعالى: لولا إن سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. انظر إلى الآيات اللي بعدها يا أخي، يقول: إذ تلقونه بألسنتكم. انظر إلى بلاغة القرآن، التلقي يكون بالأذن ولكن لسرعة نشر الخبر كأن الإنسان تلقى هذا الخبر بلسانه. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. إذن أتأكد قبل أن أنشر الخبر، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. صارت الإشاعات عن الجوامع تقسم الأموال بيناتها، الجوامع تقسم كذا، الملالي كذا، المسلمين كذا، يعني كأنه لما نتكلم عن المسلمين هو من ملة ثانية. يعني أنت من تتكلم عن المسلمين تتكلم على نفسك. انظر إلى الآية جيدا: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم. حقيقة هو الإنسان ما راح يظن نفسه شرا، الآية قالت بأنفسهم ما قالت بغيرهم. يعني عندما تظن بغيرك كأنك تظن بنفسك. ومع هذا لا بد لنا من الصبر على أذى المسلمين، وإن كان هو أشد مرارة على المرء من وقع الصقيل المهند، ولكن لا بد من الصبر. فقد صبر النبي صلى الله عليه وسلم على أذى المسلمين في زمانه، وسمع منهم الكلام ولقي منهم الأذى، ولكنه صبر لأنه صاحب القلب الرحيم، لأنه الذي كان يبكي على سماع عقاب العصاة من أمته صلى الله عليه وسلم، كان رحيما بهم، ولنا به أسوة حسنة. فجعلنا الله وإياكم من عباده الصابرين، اللهم اجعلنا من عبادك الصابرين، اللهم اجعلنا من عبادك الصابرين يا الله، اللهم اجعلنا ممن يظنون بالمسلمين خيرا، اللهم اجعلنا ممن يظنون بالمسلمين خيرا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعي كلمة العدل والدين، واخذل الكفرة المتمردين أعداءك أعداء الدين. اللهم من أراد بهذا الدين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بهذا الدين سوءا فاجعل دائرة السوء تدور عليه يا الله. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا داعيا إليك إلا أيدته، ولا صادا عن سبيلك إلا قصمت ظهره، ولا مسلما مجاهدا في سبيلك إلا نصرته يا الله. اللهم يا مصرف القلوب، ثبت قلوبنا على دينك يا رب العالمين. اللهم آمين. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا كريم ويا ستار ويا عزيز ويا غفار، حرم بلطفك وكرمك هذه الوجوه عن النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأقم الصلاة يرحمك الله.